بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، المضطرب من كلمة مضطرب بمعنى إيش؟ مختل، يضرب بعضه بعضا. نفس الكلام إذا جئت إلى الحديث تنظر أولا، المضطرب لا بد أن توحد المخرج، المخرج واحد. مثلا يدور على شهر بن حوشب، معي يا رجال، هذا شهر بن حوشب، بوم، حفظك الله. شهر بن حوشب رواه عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه شهر بن حوشب عن شيخ له عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا معضلا، رواه شهر بن حوشب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي. وأن نظرت المشكلة تدور على من؟ على من؟ على شهر بن حوشب، صح ولا لا؟ طيب، أول ما ترى شهر بن حوشب تنظر حاله، إيش حاله؟ حاله سيء الحفظ. إذن إيش حديث، ما حكمه؟ مضطرب من الطرف، صح؟ خلاص، إذن هذا حال الضعفاء وحال من كان معروف. إذا رأيت ترجمته يضطرب، فلان صدوق يضطرب، ثقة مضطرب. إذا رأيت الخلاف على هذا الصنف إيش تحكم عليه به؟ بالاضطراب، معناه أنه ما حفظ الأسانيد. واضح؟ ننتقل إلى التكافؤ. هذا الآن مباشرة، ما ننظر إلى تكافؤ الطرق، ما ننظر إلى تكافؤ الطرق. اتفضل عز الدين، قم. عز الدين مثلا وليكن قتادة بن دعامة سدوسي، هذا قتادة ثقة في نفسه، لكن أحيانا تختلف عليه الأحاد أسانيد. مرة رواه عن قتادة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ومرة رواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه عن قتادة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة رواه قتادة عن الحسن، هو الحسن عن قتادة، قتادة مثلا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. كل ما رأيت وجهها كذا وجهها كذا، صح؟ تنظر في المختلف عليه، هذا المشكلة هنا. إيش حاله؟ ما حاله؟ قال ثقة حافظ. طيب، هل ممكن يحتمل هذه الأوجه؟ قتادة العلماء ما يقول يتحمل، يقولون اضطرب قتادة. فهنا ننظر في تلامذته لأنه ثقة، من أجل نميز الخطأ من قتادة أو الخطأ من طلاب الذي روى عنه، لأنه ثقة. فنظرنا فوجدنا، إذا وجدنا هذا صدوق تلامذته وهذا ثقة وهذا ضعيف، إذن نقول الضعيف اطرح، الصدوق يطرح ما يحتوي، يبقى معنا الثقة، نقول هذا الوجه الراجح، هذا لو رجحنا. فإذا كانوا كلهم سواء نقول المشكلة عند من؟ عند قتادة. أنتم معي ولا لا؟ تفضل اجلس. أنا هنا، نحن الآن، يا أنا الأخ، الأخ هذا، قم. يا أنا هذا الأخ، يا أنا هذا اليوم، قلنا له جاء أنا بخبر، قال الشيخ الإمام عن الشيخ مقبل وليكن الحزبية مساخص. اليوم الثاني قال الشيخ الإمام، قال الشيخ مقبل الحزبية فسق. اليوم الثالث كيف قال؟ إنه كيف قال؟ قال هي كفر. أيش نقول فيه؟ نقول ما ضبط المثل، ما ضبط خبرك، غير موجود كل ساعة معك لنا خبر، صح ولا لا؟ هل فهمتم هذا؟ معنا غير. طيب انزل، نفس الكلام عندك في الأسرة، أنت كل واحد منا معه أسرة، في واحد من العيال قال فلان ضربني ضربني ضربني حتى أكاد أن يقتلني، يشكي عليك على أحد من أخوانه، اشتيت تضربه، قليل كيف فعل بك؟ قال بس أخذ العصا وضربني في ظهري ضربتين. بعد قليل كيف فعل بك؟ قال بس مسكني بذني هكذا. أيش خلصت به؟ الرجال ما ضربه. مضطرب، ما عندك خبر صح نقوم بني عليه. ولذلك تجد أن الكذابين ما يثبتون على خبر، كل ساعة معه لك يفتكون، لأن ما عنده كلام صدق، هذا في الكذاب. لكن نحن في هذا الراوي لأنه ما ضبط القضية، ما عنده ضبط لها، فهو مضطرب فيها فيضعف بذلك، معنى ما ضبط. هل فهمتم هذا؟ هذه حقيقة المضطرب. هل دخلت في أذهانكم؟ هذا هو يعني الاضطراب. وقد قربته لكم هنا بما لا تجدونه في أي كتاب من كتب المصطلح بهذا الترتيب وهذا السياق، مع الاختصار وحسن السياقة، بارك الله فيكم. الاضطراب في المتن قليل في كتب الحديث، وغالبا ما يكون اضطراب في السند، وقد يقع الاضطراب في المتن وهو قليل، وقد مثلت عليه بأمثلة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. المدرج، المدرج عندما يحدث المحدث يعني بين أمرين، إذا قصد أن يضيف إلى السند عمدا هذه قضية كبيرة عليه، معنى أنه مختل العدالة، ما عنده صدق. فإذا أضاف إلى السند رجلا ليس منه، أو نقل هذا السند إلى متن ليس له، أو أدخل في السند سند آخر عمدا، هؤلاء متروكون ما نتكلم عنهم. نحن نتكلم عن الإدراج على وجه الخطأ، يعني أخطأ الراوي فأضاف سند على سند، أو أدخل سند في سند، أو أدخل زيادة متن على المتن على سبيل الخطأ، فمحطه الخطأ. أما من تعمد سواء في كلام رسول الله أو في كلام غيره فهذه وهلة كبيرة، وبها يطرح الراوي ويكذب ويكون كذابا. معي يا رجال؟ كيف قضية الإدراج في المتن؟ لأنها اللي تفهمونها هنا. الإدراج في المتن عندما يتحدث المحدث، أي محدث، أنتم الآن خطبة، وأنت عندما تخطب تقول مثلا بارك الله فيك، فيأتيه العمل الصالح في قبره، أنت تتكلم، قال فيأتيه رجل بصورة حسنة فيقول من أنت؟ قال أنا عملك الصالح. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت وأن تخطب تقول أنا عملك الصالح، أنا الصلاة، أنا الصيام، أنا الزكاة، أنا بر الوالدين، أنا الإحسان الجيران. العام سمعها منك خرج قال حدثنا سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا الصلاة، أنا الصيام، أنا الزكاة، صح ولا لا؟ هذا واقع، هذا إدراج. عندما ما عنده تمييز الذي يسمع، فكان المحدث يحدث وكانوا أقوياء في اللغة، فيتكلم بالكلام فيظن الظان إذا جاء يشرح يبين يوضح أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم هذا؟ فيضيفه. أحيانا يتميز بالرواية، يأتينا شخص آخر يقول وقال الزهري كذا، وقال ابن مسعود كذا، فصل لنا المدرج في طريق وطريق مدمج. الطريق التي فصلته أوضحت لنا كلام رسول الله من كلام غيره، أحيانا ما يتضح. فالعلماء يقومون قائمة النظر من أين جاءت هذه الزيادة، فيرجحون أنه زادها فلان والزيادة شاذة أو منكرة. تذكرون هذا ولا لا؟ مثال المثال الذي عندكم في الشاذ المتن، قال فمن استلمه إيش؟ فقد بايع الله. الذي يظهر لنا أنه الذي قاله أحد الرواة، فجاء واحد دمجه، جينا ما عندنا دليل على أنه دمجه، ننظر من الذي زاد ومن الذي ما زاد. أحيانا تجد زيادة فلا يتبين لنا إلا بجمع الطرق تكون شاذة أو منكرة. نحن ما نقول مدرج، نقول شاذة أو منكرة، زيادة شاذة أو منكرة، معنى خطأ ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فقهتم هذا؟ وأنتم في الطرب وستفقهون إن شاء الله أكثر وأكثر وأكثر، حفظكم المولى عز وجل. قال المصنف رحمه الله المدبج. انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع من أنواع لطائف الرواة وما يتعلق برواية بعضهم عن بعض، وهي أنواع كثيرة منها المدبج. فقال الناظم عنه سبحان الله، يعني تعرفون مثل أهول الرواة، أنتم مثلا طلبة العلم، حملة الحديث صارت قضايا متعلقة بالنقلة. هنا نتكلم عن المتن، نتكلم عن الإسناد، قضايا متعلقة بأوصاف الرواة بالنقل أنفسهم. من ذلك رواية بعضكم عن بعض، رواية المحدث بعضهم عن بعض، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. العلماء نظروا فإذا بالرواة والتلاميذ والزملاء يروي بعضهم عن بعض، فجعلوا لذلك نوعين. النوع الأول المدبج، مأخوذ من دباجتي الوجه، يعني متساوي. والظاهر أن أول من سمى مدبج وألف فيه مجلد الحافظ الدارقطني، ألف فيه مجلدا، بمعنى أن الأقران يروي بعضهم عن بعض. عبد العزيز عمر بن عبد العزيز روى عن من؟ عن إسماعيل، وإسماعيل روى عن عمر بن عبد العزيز، هذا بعضهم عن بعض يسمى مدبجا، يسمى مدبجا. إذن هذا النوع الأول. إذا كان هناك، إذا وجد قرينان فروى أحدهما عن الآخر سمي مدبجا، كل واحد عن الآخر. وما معنى القرينين؟ يعني أن يتفقا في الرواية عن شيخ فأكثر. كلكم الآن أقران بالنسبة لكم، وكلنا بالنسبة لمشايخنا أقران، ونحن ومشايخنا بالنسبة للشيخ مقبل أقران. فهم؟ فهكذا مراتب. فكل من اتفقت معه في شيخ واحد صارت بينكم روايات وكذا، أنتم أقران، كل اتفقتم في جواب. فإن روى بعضكم عن بعض كان ذلك من إيش؟ من المدبج. طيب، أخونا زيد روى عن عمر، وزيد وعمر لم يروي عن زيد، هذا اسمها أقران بدون مدبج. رواية القرين عن قرينه، والقرين الآخر ما روى عنه، هل فهمتم؟ فصار معنا كم صورة؟ معنا صورتان. إذا روى القرينان كل منهما عن الآخر إيش؟ فإن روى أحدهما عن الآخر والآخر لم يروي أقرى. قال رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما الواو عاطفة، والمراد والقسم 27 من الأقسام في هذه المنظومة هو ما روى، أي الذي حدث به كل قرين. الاقتران أكل الازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني، والمراد هنا الاقتران في الرواية، وكل واحد من رجلين عن أخه بإسكان الهاء للوزن أو الوقت. وأخه من الأسماء الستة، ذكره المؤلف هنا على لغة النقص، يعني ثلاث لغات: النقص، القصر، الإتمام. قال: والمراد عن أخيه المساوي أو القريب له في السن والمشايخ. طبعا إذا اجتمع في شيخ واحد غالبا ما يكون إيش؟ متقاربا في السن. أنتم الآن انظروا سنكم، كلكم طلاب علم في وقت واحد، متقارب الأسنان، نادرا يكون واحد أكبر بمسافة كبيرة. قال رحمه الله تعالى: فإذا حصل هذا فهو النوع الذي يسمى عند المحدثين بالمدبج، وهو في اللغة المزين، سمي به لحسنه، وهو مأخوذ من دباجتي الوجه للتساوي والتقارب بينهما. وسمي هذا النوع بذلك لأن القرينين في طبقة واحدة بمنزلة واحدة تشبيها بالخدين، إذ يقال لهما الديباجتان. وأول من سماه بهذا الحافظ الدارقطني، وألف فيه مجلدا، وهذا المجلد ما طبع إلى اليوم، لعل الله أن يظهره على أحدكم. من يرغب في أن يتعلم مخطوطات، هناك الآن بدل ما تدخل في الواتساب وتدخل في بعضهم يدخل في اليوتيوب، وهذا بعض أكثر حرام، يوتيوب أكثر المواقع في حرام، بدل ما تدخل فيه ادخل في مخطوطات، تبحث عن قنوات المخطوطات ومواضع المخطوطات، تبقى تبحث تغلب تعرف المؤلفات، يعني يكون عندك دربة في المستقبل لعل الله أن يفتح عليك، تخرج بعض الكتب التي لم تطبع، التي لم تطبع. حققت أخلاق العلماء الأجري من زمان، فجيت أبحث عن مخطوطاته، فأخرجت 4 مخطوطات، ووجدت كتابين لم يطبعا، وأنا أبحث عن مخطوطات أخلاق العلماء جاهزة الآن، يعني هو في مخطوط واحد مخطوط أدركته مع أخلاق عمل القرآن. فأثناء البحث تقف على مخطوطات، تقف على كنوز. هذا ونحن نقلب في المرفوع في النت، أما لو كنت تقلب في نفس المخطوطات في المكاتب المخطوطات وعندك ذكاء تجد أشياء فهرست بغير اسمها، أو يقول مجهول، وهو عندما يطلع عليه وعنده معرفة يقول هذا كتاب الدارقطني، يعرف نفسه ويعرف كيفية تصنيفه، هذا كتاب الهيتمي، هذا كتاب فلان، وهكذا. فأنتم يكون بدل كلما تدخل تدخل على علوم باب المخطوطات وكنوز المخطوطات ومجامع المخطوطات، تطلع فيها وتقلب وكذا، نسأل الله ينفعكم وينفع بكم، فإن شاء الله تقفون على هذه الكتب وتخرجونها أنتم. قال: وهو نوع مهم فاعرفه أيها المحدث أو المتعلم لعلم الحديث، وحقق النظر فيه حقا معرفة يقينية لحسنه ولطافته، وانتخه جاء بها تكملة للبيت، وهو مأخوذ من النخوة وهي العظمة والكبر والفخر، يقال انتخى فلان على فلان افتخر وتعظم عليه، والمراد افتخر بمعرفة ذلك، فإن من لم يوفق لمعرفته قد يقع في خطأ يثرب به عليه. وحصل النظم يقول: المدبج هو كل ما رواه قرين عن قرينه الآخر، عن قرينه الآخر. وتحريره: أولا، المراد بالأقران هم الرواة الذين يشتركون في السن يعني في الأعمار متقاربة أو في الإسناد في لقاء الشيوخ. الإسناد المراد إيه؟ أتتلمذ على المشايخ. والمراد بالسن أي كونهما متقاربين في طبقة واحدة، والإسناد يتفقون في الغالب في الرواية عن بعض الشيوخ. ثانيا أن رواية الأقران تأتي على وجهين. الأول رواية القرينين كل واحد منهما عن الآخر، وخص هذا باسم المدبل، وهذان القرينان سواء استويا أو تقاربا في السن أو كان أحدهما أكبر من الآخر. وإذا تحقق أن أحدهما أكبر من الآخر دخل في نوع وهو رواية الأكابر الأصاغر. يعني أحيانا مثلا أنا والشيخ مقبل تتلمذنا أو تلقينا على الشيخ العباد، واضح؟ الشيخ مقبل أكبر مني، فأنا لو رويت عن الشيخ مقبل معروف رواية الصغير عن الكبير، والقرين عن قرينه بالشيء بالنسبة للشيخ من؟ العباد. فهذا يدخل في ماذا؟ يدخل في المدبج من جهة، ويدخل في رواية الأصاغر عن الأكابر وهي الجادة المسلوكة. فلو أن الشيخ مقبل روى عني رواية يكون مدبج، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر يكون مدبجا، لأن كل واحد روى من قرينة عن قرينة، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر في السن. هل وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. لأنه أشكل قال بعضهم الأكابر الأصاغر لا يدخل المدبج، ورد بأن الدارقطني رحمه الله الذي ألف في هذا النوع جعل أيضا من أنواع المدبج ما دام اجتمع في واحد وروى كل منهم على الآخر سماه إيش؟ مدبجا، وهو من رواية الأكابر على الأصاغر أيضا. هل وضح لكم هذا؟ واضح؟ قال رحمه الله مثاله في الصحابة، مثال إيش؟ المدبج عبد الله بن عباس عن جابر والعكس، جابر عن عبد الله بن عباس، وجابر أكبر ممن؟ من عبد الله بن عباس، جابر أكبر من عبد الله بن عباس بكثير. وهكذا عائشة عن أبي هريرة، وأبو هريرة عن عائشة رضي الله عنه أجمعين. رواية القرين عن قرينه، ولم يروي ذلك القرين عنه، أحد القرين روى عن الآخر والآخر ما روى. مثاله في الصحابة ابن عباس عن عمر، ولا يحفظ لعمر رواية عن ابن عباس، فهذا رواية الأقران. وهكذا تجد في التابعين وأتباع التابعين من هذا الباب ألف في هذا النوع رواية الأقران الحافظ أبو الشيخ كتابا سماه رواية الأقران، وهو مطبوع في مجلد ومطبوع في غلاف قديم، والآن طبع في مجلد. طيب إيش الفائدة في هذا؟ ما فائدة معرفة أن هذا من أقران أو هذا من إيش؟ المدبج. قال هو نوع مهم يستفاد منه الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة، أو حصول تصحيف أو قلب في السند. إذا كان من رواية الكبير عن الصغير مثلا جابر عن ابن عباس، حتى لا تقول لا الصواب ابن عباس عن جابر، تعرف أن هذا من رواية إيش؟ المدبج، من رواية الأكابر عن الأصغر. هل وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. اليوم ما قيل لنا قليل. تمام. فمن هذا حفظكم الله يعني يستفاد منه فوائد كثيرة. أحيانا أيضا يجد أن هذا وهذا قرين، هما قرينان، فيقول مثلا عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل، أصلا أحمد بن حنبل عن من؟ عن عبد الرزاق. فالذي ما يجد يقول هذا مغلوب أصلحه، أحمد هنا وعبد الرزاق هنا، وهذا خطأ. أيضا عندك قرينان روى أحدهما عن الآخر، فلا تظن أنها بالواو مثلا، والنظر مثلا عائشة وأبو هريرة، قال عن عائشة عن أبي هريرة عن عائشة، فلا تظن أنها عن عائشة وأبي هريرة، بل هي بالعنعنة ورواية بعضهم عن بعض. وهذا يدرك في باب العلل وفي باب النسخ المخطوطات وتحقيقها وما إلى ذلك. قال توضيحه أن الأقران يروون عن شيخ واحد في الغالب، فإذا جاء السند يرويه أحدهما عن الآخر فقد يظن الباحث أن سليمان التيمي عن مسعر، صوابه سليمان التيمي ومسعر، لأن سليمان التيمي ومسعر إيش؟ قرينان. فيظن الظان أنه سليمان و، والصحيح أنه عن، وسليمان سمع ممن؟ وسليمان سمع من مصعر، وإن كان قرينين، وإن كان قرينين. واضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. قال: وإذا أتى عبد الرزاق عن أحمد، التلميذ عن إيه؟ الشيخ عن التلميذ، قد يظن أنه مقلوب صوابه أحمد عبد الرزاق. وهكذا الزهري عن مالك، معروف أنه مالك عن من؟ عن الزهري، هذا عكس. وهذا وإنما هو من رواية الأقران. فعقد علماء الحديث هذا النوع لتنبيه المحدث أن هذا النوع قد يقع، فلا سقط فيه ولا قلب، وإنما ويكتبون عليه صح. إذا خشي أن شخصا يظن أنه مقلوب يكتب صاحب المخطوطات فوقه صح، يعني لا تغيره، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا مقيس المخطوطات. قال رحمه الله تعالى: وهكذا يتنبه لذلك من يعتني بخدمة كتب السلف المسندة فلا يصوبها على فهمه فيقع في الغلط ويستمر ذلك لأنه قد غيره عن أصله. قال السخاوي رحمه الله: من فوائده يعني المدبج والأقران الحرص على إضافة الشيء لراويه والرغبة في التواضع في العلم. يعني عندما يروي الكبير عن الصغير وقد روايا كلهما عن شيخ واحد دل ذلك على إيش؟ على التواضع وأخذ العلم ونشره. المصنفات في المدرج: المدبج للإمام الدارقطني وصفه العراقي بأنه كتاب حافل في مجلد، الله يسر له. اثنان: ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضا للإمام أبي الشيخ، أبو الشيخ هذا لقب للإمام أبي الشيخ أبي محمد عبد الله عبد الله ابن محمد بن حيان، له كتب كثيرة من العظمة، تفسير لم يطبع، وكتب أخرى له رحمه الله تعالى وغفر له. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. إذن الخلاصة: المدبج المراد بالأقران، المراد بالأقران الرواة الذين يشتركون في السن ولقاء الشيوخ، وهو على قسمين: الأول المدبج، وهو أن يروي القرينين كل منهما عن الآخر، والثاني رواية الأقران، أن يروي القرين عن قرينه ولم يروي الآخر عنه. وهذا نوع مهم يستفاد منه الأمن من ظن القلب في السند أو تغيير عن بالواو، أو تغيير عن بالواو، وهو خاضع للنقد، يعني بالنسبة للحالة صحيح ضعيف يخضع للنقد، انظر في تراجم الرجال وأحوالهم. والمصنفات في هذا النوع: صنف الدارقطني المدبج، وصنف أبو الشيخ ذكر الأقران، وكلاهما الثاني مطبوع والأول مخطوط. نضيف المتفق والمختلف، تتحملون؟ طيب، وسهل جدا، هذه سهلة: المدبج، المتفق والمختلف، المتفق والمختلف، بس مهمة فهمها، تفرق بين وتفرق بينها. سبحان الله، أنتم تعلمون أن الرواه وأن العرب يعني يتسمون بأسماء بعضهم بعضا، أردت كذلك؟ فتجد مثلا علي ابن أحمد ابن حسن، أبو الحسن عددا في اليمن، عددا، حتى في واحد شيعي أبو الحسن علي ابن أحمد الرازي بنفس الاسم والكنية، وله منشورات. فتواصل بعض الإخوة من الخارج قالوا: هل هو هذا؟ هل السنة يتواصل؟ قالوا: هذا صاحبنا الشيعي، تمام؟ فتجد أن هذه الأسماء هكذا العرب تتسمى بعضها بعض. المحدثون الذين جاءوا يحدثون نفس الكلام، تجد محمد بن جعفر عدد من الرواة. ماذا فعلوا لهم؟ قالوا: المتفق والمفترق، اتفقت الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد واختلفت الذوات. الاتفاق في إيه؟ في الأسماء فقط. وهذا يمني، والأخ ثاني مصري، الثالث حجازي، الرابع عراقي، وما إلى ذلك. الخليل بن أحمد كم؟ ستة، الذين هم معروفون بالعلم ستة، كل واحد من بلاد. فلما جان هذا قام العلماء بجمعهم في مؤلفات سموها المتفق والمفترق. هناك صورة، هل تدخل بالمتفق والمفترق؟ وهي الاتفاق بالأسماء فقط، هذا حماد وهذا حماد، هل يقال متفق؟ بعضهم أضافه ولم يصب، والصواب أنه إنما إذا اتفقوا في الأسماء وأسماء الآباء فصاعدا، أما مجرد الأسماء فقط فتكون مهملة من باب المهمل. إذا اتفقوا في الأسماء وأسماء الآباء فصاعدا هذا المتفق المفترق. قد يتفق أيضا في الكنية، وقد يتفقون أيضا في النسبة وما إلى ذلك، لكن العلماء جزاهم الله عن الإسلام من خيرا قاموا ففصلوا الرواة، قالوا الخليل بن أحمد البصري كذا، الخليل بن أحمد الفراهيدي كذا، الخليل بن أحمد كذا، فصلوهم في مؤلفات يعني تفهم بذلك، تفهم وتوضح ذلك. قال رحمه الله تعالى مثلا في مشايخ البخاري: عبد الله بن محمد كم؟ أربعة، أربعة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن الجعفي، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد بن أسماء، هؤلاء أربعة. هذا من المتفق والمفترق، اتفقت الأسماء وأسماء الآباء وافترقت، أما هؤلاء واتفقوا في الطبقة كان مشكلا، هذا يضيف مشكلة أخرى فإلى تعينها بحث. وضح لكم النوع؟ قال المؤلف رحمه الله: المتفق والمفترق. انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع آخر مهم من هذا العلم الشريف مما يتعلق بأسماء الرواة، وهو المتفق والمفترق. فقال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. كأنه قال: وهذا هو القسم الثامن والعشرون من أقسام الحديث المذكور في هذه المنظومة، وهو ما جاء من الأسماء متفق، وهو لغة اسم فاعل من الاتفاق، وهو الملائمة للشيء ضد الاختلاف. وهذا الاتفاق والملائمة يكون لفظا أي نطقا، وكذلك خطا أي كتابة مع اختلاف الذات. فهذا هو المتفق بإسكان القاف للوزن أو الوغل في الاصطلاح، وسيأتي التمثيل عليه إن شاء الله. وضده أي ضد المفترق فيما ذكرنا، أي قدمنا ذكره. المفترق اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق، وظاهر النظم يوهم أنه قسمان، الأول المتفق والثاني المفترق، وإنما هو قسم واحد يقال له المتفق والمفترق. وحاصل ما في النظم أن المتفق هو ما اتفق لفظه وخطه، وضده المفترق. هذا حاصله. وتحريره أن يقال: هو اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا لفظا وخطا، واختلاف أشخاصهم، واختلاف أشخاصهم. فقولنا اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أخرج ما إذا كان اتفاق في الأسماء فقط، فهو لا يدخل في هذا النوع. وقولنا فصاعدا، السيوطي يرى أنه داخل في هذا النوع وما أصاب. وقولنا فصاعدا يعني أسماء أجداد، أسماء أجداد يعني أسماء أجدادهم إلى حد معين، وهكذا يدخل في هذا الاتفاق في الكنية والنسبة. قولنا لفظا أي في النطق بها، تكون على نفس الحروف والوزن. خطا أي في الكتابة، وبهذا أخرج المؤتلف والمختلف الآتي بعد. لماذا؛ لأنه المتفق خطا، المختلف إيش؟ نطقا. وقولنا واختلاف أشخاصهم أي ذواتهم، أخرج المتفق في اسمه واسم أبي فصاعدا، وجاء من فرق بين الاسم وجعله اثنين، فإنه لا يكون من هذا النوع لأنها ذات واحدة. عندما قلنا واختلاف أشخاصهم، فمن فرق بين اثنين هما واحد، بس جعل لهذا ترجمة ولهذا ترجمة أخطأ. وبهذا وقع للحافظ الإمام البخاري رحمه الله بعض الأوهام، بعض الأوهام، فجعل الاثنين واحد والواحد اثنين. فجاء الخطيب البغدادي وألف كتابا سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني من جمع اثنين وجعلهم واحد وهما اثنان، أو فرق بين اثنين وهما واحد، نعم، وهكذا. الموضح إيش؟ لأوهام الجمع والتفريق. قال: توضيح هذا القيد هذا واختلاف أشخاصهم بالمثال: محمد بن طلحة بن عبد الله هو واحد، ليس من نوع المتفق والمفترق، جعله البخاري اثنين. فقال محمد بن طلحة بن عبد الله أن أباه خاصم إلى عمر عبد العزيز، وقال بعده: محمد بن طلحة بن عبد الله ابن عبد الرحمن القرشي. فدخل بهذا في هذا النوع، يعني على هذا الصورة أنه من المتفق والمفترق، وفي حديث الأمر إنما هو واحد. قال الخطيب البغدادي: هذا والذي قبله واحد، وقد وهم البخاري جعله اثنين. صنف الخطيب في هذا النوع مصنفا مستقلا سماه موضح أوهام الجمع والتفريق. مثال المتفق والمفترق: ما اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم الصحابة، أنا جعلته في الصحابة، في التابعين، في أتباع التابعين، لا الطبقات. ما اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم في الصحابة: أنس بن مالك، اثنان، هما اثنان، الأول أبو حمزة الأنصاري المشهور خادم الرسول، والثاني أبو أمية الكعبي القشيري. اتفقت الأسماء وأسماء الآباء والمكانة، كلاهما صحابي واختلفت ذواتهم. ومن غير الصحابة بهذا الاسم ثلاثة، من غير الصحابة ابن أبي عامر ابن عمرو الحال الأصبعي، الثاني شيخ حمص شيخ الحمصي، الثالث ابن أبي القاسم أبو القاسم الكوفي. وفي التابعين عمرو بن عبيد اثنان، الأول التميمي والثاني بن رافع بن حنظلة الأنصاري، ومن غير التابعين ثلاثة نفسه عمرو بن عبيد، الأول بن ناب بن عثمان العذري، الثالث الأنصاري والثاني الأنصاري والثالث المكتب البصري. وفي أتباعهم سعيد بن عبيد من رجال الأمهات الست ثلاثة، الأول السباق الثقفي، الثاني الطائي والثالث الهنائي. فائدة هذا النوع له فوائد تعود إلى التمييز بين الرواة، منها الأولى الفوائد فوائد المتفق والمفترق. الأولى الأمن من اللبس أن يظن الإثنان واحدا. إذا علمت أن بالترجمة المذكورة أكثر من راو فتحرر التفريق بينهما بالعودة إلى مضان ذلك بالتفتيش والنظر حتى لا تجعل الإثنين واحد ولا الواحد إثنين. الثانية إذا كان الإثنان فأكثر في طبقة واحدة لا سيما إذا اشترك ببعض الشيوخ أو التلاميذ كالمثال الأخير، فيحرر الأمر ويجتهد في التفريق. انظر هذا سعيد بن عبيد من رجال المسجد، كذلك بارك الله فيه معنا راوي يقال له لا إله إلا الله عبد الرحمن بن جابر ابن تميم، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هكذا، عبد الرحمن ذكرته هنا أنا مع النوم الآن. طيب عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكلاهما عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ابن تميم، والثاني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. هذان اثنان اتفقا في الشيوخ واتفقا في التلاميذ، واحد ثقة والثاني ضعيف، حتى أن بعض المحدثين جعل أحاديث الضعيف على أحاديث ثقة، فضعف إذا روى عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر اثنان، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة وعبد الرحمن بن تميم ضعيف، فوهم الحسين بن واقد فخلط أحاديث بن يزيد بن تميم، فقال العلماء إذا روى عن ابن جابر الثقة فضعيف لأنه أخذ من أحاديث الضعيف عليه. فمن هنا إذا لم يميز المحدث بين هذا وهذا ضعف. مثال آخر عندنا حديث ماء زمزم لما شرب له، تعرفونه ما حاله؟ ها؟ هذا الحديث العلماء حسنوه، جماعة العلماء، لماذا؟ لأنه من طريق محمد بن إسحاق، فظن العلماء الذين حسنوه ومنهم العلامة الألباني أنه عبد محمد بن إسحاق من؟ ابن يسار صاحب السيرة صدوق إذا مدلف، فقالوا حديث حسن وهو خطأ، الصواب أنه محمد بن إسحاق السيلحيني متروك، فالحديث ضعيف. فيحتاج العلماء في باب المتفق والمفترق أن يفرقوا، لا سيما إذا كان المتفق والمفترق في طبقة واحدة وإذا كان أحدهما مقبول والآخر مردود لأهميته. قال الثالثة إذا كان أحد المذكورين بالترجمة أحدهما مذكورين بالترجمة أحدهما مقبولا والآخر مردودا. وهذه فوائد مهمة يعتني بها المهرة وبهذا العلم، واعلم أن هذا النوع تعلقه بأسماء الرواة، إلا أنه إذا اشتبه الأمر في راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف فهنا يحصل الخلط، وقد يجزم بأحدهما بدون نظر، فمن هنا إن شاء الغلط في التصحيح أو التضعيف والتعليل، وكذا الترجمة فيجعل ترجمة الأول للثاني والعكس. مثاله من رجال الأمهات الست محمد بن يوسف بن عبد الله في طبقة متقاربة اثنان، الأول ابن سلام أو ابن سلام مقبول يعني إن تبع لفلين من رابعة، والثاني الكندي الأعرج ثقة ثبت من الخامسة، فهذا مشتبه. المصنفات في هذا الباب المتفق والمفترق الخطيب غدادي، الثاني المعجم في مشتبه أسماء المحدثين لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الله الهروي فيه جملة حسنة من هذا. هل وضح لكم يا رجال؟ إذن المتفق والمفترق هو أن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، وقد يحصل الاتفاق بالاسم والكنية والنسب. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله.